الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي الفداء وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه العزول، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، فحي الله تعالى هذا الجمع الكريم، شرح الله تعالى هذه الصدور وأنار هذه الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجمعني وإياكم دائما وأبدا في هذه الدنيا على مثل هذه اللقاءات الطيبة، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو لقاؤنا 53 من لقاءات سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن غزوة الطائف التي تحدثنا عن أحداثها وتفاصيلها، والتي كانت في العام 8 من الهجرة النبوية المباركة في شهر شوال. تحدثنا عن النصر الذي نصر أيد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغزوة. بينا دعوته لثقيف بأن يهديهم الله تعالى، وذكرنا إسلام وفد هوازن الذين كان قائدهم مالك بن عوف النصري، وتحدثنا عن تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم بالجعرانة، وأشرنا إلى الحكمة البالغة الفائقة التي كانت في سياسته صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة، ومراعاة المصالح العامة وتفضيل بعض الناس عن بعض تأليفا لقلوبهم. بينا تلك التفاصيل وخرجنا بدروس وفوائد، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، نافعا لنا ولعباده. وذكرنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من الجعرانة، فعاد من غزوة الطائف فمر بالجعرانة التي هي ميقات أهل الطائف فأحرم بالعمرة، ثم أدى مناسك العمرة ولم يلبث كثيرا عليه صلوات الله وسلامه بمكة، ثم عاد إلى المدينة بعد أن ولى على أهل مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه ترك معاذ بن جبل يعلم الناس ويفقههم شؤون دينهم ويؤم الناس في الحرم، وهذا فيه نظر كما سنبين. وعاد عليه صلوات الله وسلامه إلى المدينة لست ليال بقت من شهر ذي القعدة لهذا العام 8 من الهجرة. عاد منصورا نصرا مؤزرا من عند الله تعالى، بعد أن أعزه الله تعالى ورفعه وفتح عليه هذا الفتح الكريم، فتح الله عليه بلده الحرام ونصره هذا النصر العجيب، فإنه أيده الله تعالى بهذا النصر وبهذا التأييد، فتح الله عليه مكة ونصره بحنين وأيده بالطائف، وجعل أهل مكة يضعون كبرياءهم وجاهليتهم تحت قدميه. وها هو عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة النبوية منصورا مؤيدا ظافرا، بعد أن خرج، بعد أن أتى إليها منذ 8 أعوام، وبعد أن قدم على أهلها وهو طريد شريد مكذب مخذول. ها هو عليه الصلاة والسلام قد دارت عجلة التاريخ وتوالت السنوات، يعود بعد 8 أعوام إلى المدينة، ليس كاليوم الذي أقبل عليهم فيها، فإن هذا اليوم يعود وقد ترك خلف ظهره مكة قد فتحها الله عليه، وكذلك بقية المناطق العربية، بقية مناطق الجزيرة العربية. ويمكن أن نقول الآن إن الجزيرة العربية قد صارت جزيرة الإسلام، حاكمها رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكم أن تتخيلوا الشعور الذي ملأ قلبه عليه الصلاة والسلام، وملأ عليه وجدانه وكيانه، وهو يعود إلى المدينة بعد 8 أعوام. يعني هو لم يبق بمكة 8 أعوام، لكنه هل كان شعوره حينما وصل إلى المدينة يوم أن هاجر إليها كالشعور اليوم؟ لكنه قول الله تعالى ووعده، ولا يخلف الله تعالى الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن أين التقوى وأين الصبر وأين الصدق والإخلاص؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ووصل إلى المدينة واستقبلته جموعها بفرح، بدموع الفرح، وخرجوا على عادتهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل بهجة وسرور. ودخل المدينة معززا منصورا مؤيدا محفوظا بحفظ الله تعالى وكلاءته. وفي هذا العام، ولم يبق من هذا العام إلا القليل حتى دخل العام 9 من الهجرة، فلقد انتهت أهم أحداث العام 8، ولندخل الآن في سرد ولنبدأ في سرد أحداث العام 9 من الهجرة النبوية المباركة. فبدأ صلى الله عليه وسلم هذا العام بإرسال السعاة وإرسال العاملين على الصدقات لجمعها لسد حاجات الفقراء، وهذه هي المرحلة 3 التي مرت بها الزكاة في تشريعها. فلقد مرت الزكاة كما بينا في تشريعها بثلاث مراحل: المرحلة الأولى المرحلة المكية، وقد أوجب الله فيها الزكاة مطلقة دون بيان لا للمقادير ولا لأصناف الأموال، ثم فرضت في السنة 2 وتعينت المقادير والأصناف وتعين المستحقون على سبيل العموم الفقراء والمساكين. وفي هذا العام 9 تمر الزكاة من جديد بمرحلة تطويرية من عند الله سبحانه وتعالى، في بيان ماذا؟ في بيان أنه يجب إرسال السعاة وإرسال العاملين على جمعها. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية الأزدي، والحديث في الصحيحين، أرسله ليجمع الصدقات وليجمع الزكوات. فكان هذا الرجل إذا جمع أخذ شيئا له وأعطى البقية للناس وللصحابة، فبلغ ذلك رسول الله ويقول لهم: هذا أهدي إلي وهذا لكم، هذه هدية أهديت لي وهذا لكم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: ما بال عامل نستعمله أو نوليه على الصدقة فيقول: هذا أهدي لي وهذا لكم، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فلينظر أيهدى إليه منها شيء. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا إلا أتى به يوم القيامة على عنقه، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كانت بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض أبطيه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. ويؤخذ من هذا الحديث بعض الفوائد. أولا، مشروعية إرسال السعاة والعاملين، وأن العامل على الصدقة ينبغي أن يكون قويا أمينا. ثانيا، أن العامل على الزكاة إذا وكله السلطان لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا بإذن الإمام، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعد ذلك غلولا كالغلول من الغنيمة، فلا يحل لمن كان عاملا عليها ممن وكلهم السلطان أن يأخذ منها شيئا إلا بإذن الإمام. فإذا كان الذي يجمع الزكاة مجرد وكيل فقط وكل بتوزيعها فالأمر أشنع، فالأمر أشنع وأشنع، لأن هؤلاء ليسوا مصرفا من مصارف الزكاة. فإذا كان العاملون عليها الذين هم في الأصل مصرف من مصارف الزكاة تصرف لهم الزكاة، لا يجوز لهم أن يأخذوا منها شيئا حتى ولو قيل هذه هدية. فما ظننا بمن ليس مصرفا من مصارفها ولا أهلا لاستحقاقها. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث جواز الخطبة العارضة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى المنبر في غير يوم الجمعة ويحمد الله ويثني عليه ويخطب في الناس الخطب العوارض إذا وجد السبب، فلا يصعد المنبر إلا يوم الجمعة كما يظنه بعض الناس. كذلك يؤخذ من هذا الحديث تمام أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، بل تأصيله هذا الأصل العظيم الذي يعد من أصول الدعوة إلى الله تعالى، وهو عدم التشهير، عدم التشهير بالمخطئين، وعدم إبراز أو عدم إظهار أسمائهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما بال ابن اللتبية، ما سماه باسمه، ما قال ما بال هذا الرجل الأزدي، قال ما بال العامل نستعمله، ما بال الرجل، ما بال أقوام لا يسميهم على المنبر عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا نصيحة إلى كل خطيب وداعية أن لا يستغل منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا من الله عليه برقي هذا المنبر فإنه يخلف الحبيب المصطفى. ألا يستغل هذا المنبر العظيم عند الله لتصفية الحسابات الشخصية أو للانتقام من أناس يحمل عليهم، فلا حاجة للتسمية، بل يكفي في ذلك التعريض، يكفي في ذلك التعريض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال وش العامل نستعمله، ولم يقل ما بال فلان ابن فلان. أيها الإخوة والأخوات، واعلم أن بعد غزوة الطائف ذكر علماء السيرة وكتاب كتب السيرة بعض السرايا التي حصلت عقب غزوة الطائف، منهم صاحب الرحيق المختوم رحمه الله، ولكنني أعرضت عن ذكر هذه السرايا لافتقارها إلى الصحة ولعدم صحة أسانيدها. وهنا ينبغي أن نلخص بخلاصة وجيزة نذكر فيها بعض العوامل الإيجابية التي حققها الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الأعوام من الدعوة والتضحية والبذل والعطاء. إن هناك عوامل إيجابية كثيرة تخدم الدعوة إلى الله وتبشر بأن العاقبة لهذا الدين، فإنه الآن قد دانت تقريبا جميع القبائل التي تقطن الجزيرة العرب، دانت لله ورسوله، لا سيما بعد هذه الانتصارات المتتالية التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دانت تلك القبائل وأهمها هوازن التي شكلت تأثيرا قويا على قبيلة ثقيف سكان الطائف، وضيقت عليهم الخناق حتى اضطروهم إلى أن يسلموا لله تبارك وتعالى. ونذكر أيضا بأنه قد انضم إلى جماعة المسلمين هذه الكوكبة المباركة من شرفاء مكة وكبرائهم ورجالهم الذين لهم من الفضل والخبرة العسكرية والمال الشيء الكثير. فلقد صار النفوذ الآن في هذه الجزيرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتدت نفوذ الدولة الإسلامية في كامل ربوعها. وليس هذا يعني القضاء المبرم على كل عدو لله ورسوله، فإنه ينبغي ألا ننسى أنه لا تزال لهذه الدولة الإسلامية، لا يزال لها أعداء يكنون لها العداوة والحقد والغيظ، تلك العداوة التي تجري في دمائهم وتسكن سويداء قلوبهم. وقد صدق الله عز وجل حيث قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وصدق الله إذ يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذه العداوة تظهر نيرانها تارة وتخمد تارة أخرى، فإنه لا يزال للمسلمين عدو شرس يقطن على مشارف دولتهم من جهة الشمال، من جهة شمال الجزيرة العربية، إنهم سكان الشام من النصارى، فإن عداوتهم لا تزال مكنونة ولا تزال سارية في عروقهم وفي دمائهم. ولا ننسى أنهم كانوا قد اعتدوا على المسلمين سابقا. متى كان ذلك؟ في العام الثامن من الهجرة، حينما قتل شرحبيل بن عمرو الغساني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي، وكان ذلك سببا في غزوة مؤتة التي ذكرناها، والتي خرج فيها 3000 مقاتل كما بينا. وها هم الآن بقيادة قيصرهم يعدون العدة ويتأهبون لغزو المسلمين في عقر دارهم، لأنهم تسامعوا بهذه الانتصارات المتتالية التي حققها الحبيب صلى الله عليه وسلم، غزوة خيبر وإرسال هذا الجيش الذي أتعبهم وأعياهم وألحق بهم الخسائر الفادحة في مؤتة، ثم بعد ذلك فتح مكة، ثم حنين، ثم الطائف، ثم بقية السرايا التي كانت سببا في دخول الناس في دين الله تعالى أفواجا. فهذا النصر المتتابع جعل هؤلاء يتوجسون خيفة من دولة الإسلام، لأن دولة الإسلام تعد على مشارف دولتهم أيضا، فصار الإسلام عندهم بأهله يشكل خطرا، لأنهم لا يعرفون أن هذا الإسلام يحسن جوار الغير حتى وإن كانوا من غير المسلمين. فبات هؤلاء بقيادة قيصرهم يدبرون لهذا الغزو الصليبي الذي قصدوا به استعمار جزيرة العرب، والذي تحلى بهذا التحالف العربي الوثني، فإنه قد انضم إلى دولة الروم بعض القبائل العربية كلخم وجذام وبقية القبائل التي ظلت على كفرها وعنادها وسلبها ونهبها، وأبت الاستسلام لله ورسوله والدخول في دين الله تبارك وتعالى. ولا ننسى أن دولة الروم تعد أقوى وأشد قوة عسكرية على وجه الأرض في ذلك الزمان، فالروم كانوا متقدمين حضاريا وماديا على المسلمين في كل وقت. فصار قيصر ملك الروم يعد العدة للهجوم الساحق على المسلمين في عقر دارهم، وما كان هذا ليخفى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما بإخبار من بعض الصحابة أو بوحي من السماء لا بد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسر الخبر في آذان الناس بالمدينة سريان النار في الهشيم اليابس، وهم رغم كثرة التدريبات والسرايا والغزوات المتتالية والانتصارات لكنهم بشر، صاروا إذا سمعوا صوتا أو فزعة بالمدينة ظنوا أنه زحف الروم، وأقلقهم ذلك فعلا وملأ عليهم قلوبهم وصدورهم، وهذا شيء طبيعي. وها هو عمر رضي الله عنه يخبرنا كما في الصحيحين أنه لما وصل الخبر إلى المسلمين صاروا لا يسمعون صوتا إلا ظنوا أنه زحف الروم. وكان عمر رضي الله عنه مع رجل من الأنصار يتناوبان على سماع الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع آخر الأخبار، لأنهما كان يقطنان بعيدا عن المسجد النبوي، كان يسكنان بعوالي المدينة، فكان يتناوبان إذا ذهب هذا يأتي الأخبار بالأخبار لعمر، وإذا ذهب عمر أتاه هو بالأخبار. قال: وفي يوم من الأيام طرق الباب طرقا عنيفا وقال له صاحبه: افتح افتح. فقلت: من أهو الملك الغساني قد أقبل؟ والملك الغساني هو حليف قيصر الروم. فقال الرجل: لا، إنه أشد من ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، لأنه في هذا العام التاسع آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني حلف ألا يمسهن، فآلى منهن شهرا كاملا، واعتزل نساءه في مشربة له أي غرفة له، فراج في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأصابهم بسبب ذلك الهم والغم والحزن، لأنهم كانوا أشد ما يكونون حرصا على سعادته عليه الصلاة والسلام وعلى راحته النفسية، لكنه ما طلق نساءه وإنما حلف أن لا يمسهن شهرا كاملا. فقال الرجل: أشد من ذلك، لقد اعتزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه. وفي هذا أو من هذا الحديث والقصة يؤخذ أن ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم من الخوف أمر طبيعي، فهم أجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، لكن الخوف طبيعي، يخاف الإنسان من عدوه الذي يعلم أنه أشد قوة منه، أي قوة حسية، ولا يمنعه ذلك أنه قادر على خوض المعامة، فهذا خوف طبيعي. فبلغ الحبيب عليه الصلاة والسلام ذلك، ووصل الخبر إلى آذان المنافقين المخادعين، لأن نجم النفاق قد بزغ بالمدينة، وهم رغم ما رأوه من تحقق النصر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتتابع، وأنه عليه صلوات الله وسلامه لا يهاب أي كيان على وجه الأرض إلا سلطان الله تبارك وتعالى، رغم ما شاهدوه من هذا النصر، لكنهم لا يزالون في ريب وشك وهلع وجزع وخوف وذعر ورعب، بل ولما سمعوا بهذا الخبر سروا وسعدوا وانشرحت صدورهم له، وهذا هو الذي كانوا يتمنونه منذ سنوات، أن تقدم قوة ساحقة لتقضي على هذا الوجود الإسلامي بالجزيرة. ففرح المنافقون بذلك، وصار لهم اتصال مع دولة الروم عن طريق أبي عامر الفاسق، يأتي لهم بكل خبر جديد، وهم يعدون كما يقال الطابور الخامس في هذه الأمة، والصفوف الملتوية التي اندست بين ظهور الموحدين، فكانوا على أشد ما يكون من الفرحة والسرور والانبساط لهذا الخبر. وراحوا هذه المرة، راحوا يتربصون بأهل الإيمان الدوائر، وراحوا يدبرون المؤامرات، وراحوا يكيدون للإسلام وأهله بتأسيس مؤسسة لها علاقة بدولة الروم، تلتقط الأخبار وتعد العدة وتتأهب لطعن المسلمين في ظهورهم إذا ما هاجم الروم أهل الإسلام. تلك المؤسسة لا تتمثل في مركز ظاهر أو إدارة بارزة أو إدارة متخصصة، إنها تتمثل في إنشاء مسجد. مسجد أي مسجد، لكنه مسجد ضرار، مسجد ضرار. وادعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أسسوه وأنشأوه رحمة ورأفة بالعجزة من المؤمنين والشيوخ والمرضى، لأن المسجد النبوي يبعد عن ديارهم. ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي لهم فيه من أجل خديعة أهل الإيمان، ومن أجل أن يروجوا لهذه المؤسسة العفنة. فلقد أسسوه كما قال رب العالمين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا يعني ترصدا وترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل من الروم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن لا بد من أن يؤسسوا وكرة للدس يكونون فيها في غاية من الأمن والطمأنينة من أجل ضرب الإسلام وأهله. ماذا فعلوا؟ هل قالوا هذه إدارة كذا وكذا؟ أبدا، بل مسجد، مسجد يصلى فيه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخبر من تأسيس هذا المسجد وطلب منه أن يصلي لهم فيه، اعتذر، قال لهم: إذا عدت من هذه الغزوة صليت لكم فيه. فوعدهم بذلك ولم يصلي لهم فيه. وبلغه الخبر أن الروم يعدون العدة كل يوم، وقد انضم إليهم تلك الشراذم من العرب، لأنه على في شمال الجزيرة العربية هناك قبائل لا تزال على الشرك، منهم قبائل انضمت إلى النصرانية كالذين كانوا يقطنون دومة الجندل والذين يسكنون العقبة والبلقاء. وكان قوام جيش الروم 40,000 أيها الإخوة، 40,000 مقاتل، يملكون من المعدات والأسلحة والمتاع الشيء الكثير. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فأهمه وأحزنه بلا شك. وانظر كيف جعل الله تعالى لحبيبه المصطفى الأيام دولا، فيفرح بالنصر ثم بعد ذلك يبتلى بهذا الدس والمؤامرات. وكان هذا العام عاما شديد الحر، الحر شديد أكثر من العادة، وقد أصاب المسلمين الجهد رغم كثرة ما غنموه من حنين ومن الطائف، لكن هذا كله ينفذ، لا بد من أن ينفذ يوما بالنفقات والأكل والاستهلاك. وكان المسلمون في جهد وشدة وقلة من المتاع والمال وقلة من الظهر والمركوب، وقد أينعت ثمارهم وحان اقتطافها. ولا شك أن عيشهم في الغالب كان على هذه الثمار، ثمار النخل وغيره. فالوقت بالنسبة لهم إذا خرجوا لمنابذة ومناطحة هذه الصخور الصماء في شمال الجزيرة العربية ومجابهة أعتى قوة على وجه الأرض لا يناسب تماما، لا يناسب تماما، لأنهم لم يكونوا مستعدين الاستعداد العسكري والحسي الذي يؤهلهم لذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر نظرة أخرى كلها حكمة وبعد نظر، ويقلب الأمور من جميع جوانبها. ولو أنه عليه الصلاة والسلام الآن نظر إلى حاجة الناس وإلى تعلق قلوبهم بهذه الثمار التي قد أينعت وبهذا الحر الذي اشتد وبهذه الظروف القاسية، لو أنه توانى في أخذ القرار في أن يخوض هذا غمار المعركة ضد الروم لربما كان لذلك التواني من النتائج السلبية الشيء الكثير. هب أنه توانى الآن في عدم أخذ القرار في إعداد العدة عليه الصلاة والسلام لمجابهة هؤلاء الأعداء ومواجهتهم، وتركهم يزحفون إليه حتى يحتلوا ديار المسلمين ويهجموا عليهم في عقر دارهم، وتلك المناطق التي قضيت سنوات وأزهقت أرواح وسفكت دماء في فتحها ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى في ربوعها، يذهب جهد هذه السنوات الماضية أدراج الرياح، فيهدم ما بني في سنوات في بضعة أيام إذا هجمت الروم عليهم في عقر دارها. فكان منه عليه الصلاة والسلام. ثم انظروا أيضا لبعد النظر النبوي، لو أنه لا سمح الله ترك الروم دون أن يخرج إليهم هو عليه الصلاة والسلام لكسرت شوكة الإسلام ولهدمت دولته ولقضي على الإسلام وأهله، ثم كذلك حتى ولو لم يتحقق لهم ذلك سيخسر المسلمون هيبتهم العسكرية ونفوذهم في الجزيرة العربية. وإذا كانت الجاهلية الوثنية العربية قد لفظت آخر أنفاسها بحنين، فإنه لا سمح الله لو هجم الروم على المسلمين لاستعادت هذه الجاهلية أنفاسها وقواتها بشكل أقوى وأشرس وأصعب بلا شك. فكان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن عجل بأخذ القرار في إعداد العدة والتأهب لمواجهة هذا العدو الماكر، هذا العدو الذي بدأه بالعداوة. ونقول مرة أخرى، وهذه آخر غزواته عليه الصلاة والسلام، هذه آخر غزوات حياته. هل بدأهم أم بدأوه؟ بدأوه. وهذا رأي جماهير أهل العلم، وإن كان ابن كثير قد مال إلى قول آخر وأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم، والصحيح خلاف هذا. لما وصل إليه الخبر بأن قيصر الروم يعد له، قام عليه الصلاة والسلام يعبئ التعبئة العامة ويعلن في الناس بكل صراحة أنه لا بد لهم أن يتأهبوا ويستعدوا. وكان من سياسته أنه إذا عبأ وإذا أعلن في الناس بالخروج للغزو أنه يعرض ويكني بالمكان، فإذا كان متوجها إلى الشمال قال خروجنا للجنوب، يسأل يقول المنطقة الجنوب أين هي، من أين نذهب، وإذا كان خروجه إلى الجنوب يسأل يقول المنطقة الشمالية كيف نذهب إليها. لكنه هذه المرة، وهي المرة المستثناة فقط من سيرته عليه الصلاة والسلام، صرح بمكان الغزوة، قال إن ملاقاتكم مع الروم. فسمع الناس بذلك من أجل أن يهيئهم نفسانيا ومعنويا وحسيا عليه صلوات الله وسلامه. قام يعبئ التعبئة العامة ويعلن، وأرسل الرسل إلى أهل مكة ليخبرهم، لأن مكة الآن ترضح تحت دولته، حتى يستعدوا ويلتحقوا به، وكذلك بقية القبائل العربية. وأعلن الاستعداد لهذه الغزوة، وهي غزوة تختلف عن بقية الغزوات، إنها غزوة تبوك التي كانت في هذا العام التاسع في شهر رجب بإجماع أهل العلم كما قال الحافظ ابن حجر، وسميت بغزوة تبوك نسبة إلى المكان، فتبوك يقع في شمال الجزيرة العربية، فهذه مكة مثلا وهذا البحر الأحمر، المدينة تقع في شمال مكة، وتبوك في شمال الجزيرة العربية تقع، وهو مكان بين وادي القرى والشام. أتدري كم تبعد عن المدينة؟ نحو 1000 كيلومترا، وهي من أقسى وأصعب الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحو 1000 كيلومترا أيها الإخوة. سيخرج الصحابة إلى هذا المكان وسميت أيضا بغزوة العسرة، وسنبين أسباب تسميتها بذلك. فهي غزوة العسرة، قام عليه صلوات الله وسلامه يحث، وقد نزل عليه من سورة براءة الشيء الكثير من الآيات البينات التي تحث الناس على القتال والمواجهة، وترفع معنوياتهم وتقوي إيمانهم وتربط قلوبهم بما عند الله تبارك وتعالى من جنات النعيم. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حث أهل الإيمان على خوض المعامي ضد أعدائهم بالنفس، فإنه حثهم أيضا أن يخوضوا تلك المعامي بالأموال، بل نجد في آيات القتال والمنابذة أن الله يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولم يقدم ذكر النفس في كتاب الله في هذا المقام إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإن كانت المنابذة تحتاج إلى نفوس زكية وإلى أرواح طاهرة وإلى قلوب نقية وإلى إيمان قوي، فإن المنابذة أيضا والمواجهة تحتاج إلى أموال من أجل النفقات وإعداد العدة وغير ذلك، وهذه كلها من الأسباب التي ينبغي أن يعتبرها المسلم في حياته، أي يعتبرها وأن يليها اهتماما في الأخذ بها مع تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. فقام عليه الصلاة والسلام يعلم ويأمر الناس بالتجهز، وأمرهم بالجهاز، يعني بيش؟ بالاستعداد والتجهز. فلم يتخلف الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لم يتخلفوا لما في قلوبهم من الصدق والإخلاص واليقين والصبر وتعلق تلك القلوب بما عند الله وبما أعد لأهل الإيمان والتوحيد في جنات النعيم من الخيرات التي لا تنفذ ومن النعيم الذي لا ينقطع. فقلوبهم رضي الله عنهم لم تتعلق بهذه الثمار التي قد أوشك اقتطافها وجنيها، لأنها ثمار زائلة، بل تعلقت قلوبهم الصادقة الطاهرة بما عند الله، لأنهم علموا أن ما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وراحوا يتسابقون، يأتون بصدقاتهم ونفقاتهم، كل على حسب قدرته وكل على حسب إيمانه، كل على حسب قدرته وكل على حسب إيمانه. فكان أول الناس إتيانا بماله من بلغ ذروة الصديقية من الصحابة، إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد أتى بماله كله. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما هذا؟ وقد بلغ ماله 4000 درهم، وهذا شيء كثير، والدراهم فضية. وقد قبل منه صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، لكنه لم يقبل هذا التصرف من رجل آخر من الناس في غزوة أخرى، فإنه رد عليه وأنكر عليه أن يكون قد أخذ ماله كله ولم يترك لأهله شيئا. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس يعامل كل إنسان بما يناسبه، فلقد قبل من أبي بكر ذلك. لماذا؟ لأن أبا بكر قد بلغ أعلى درجات التوكل واليقين والإيمان، ويعلم أن أبا بكر له صبر، وكذلك أهله وآله، فيعلم أنه إذا قبل منه هذا المال لن يجزع أبا بكر، ولن يجزع أهله أيضا، ولن يتسخطوا. أما ذاك الرجل فإنه ليس في درجة أبي بكر، ولذلك أنكر عليه وأبى إلا أن يقول له: أترك لهم بعض الشيء. أما عمر رضي الله عنه فإنه أقبل على الحبيب المصطفى بنصف ماله، وظن أنه سبق أبا بكر، وأنه أنفق أكثر منه، فوجد أن أبا بكر قد سبقه بل وكانت نفقته أعظم. فقال: ما سارعت. قال عمر لأبي بكر: ما سارعت إلى شيء إلا وجدتك قد سبقتني. وقالها غبطة رضي الله عنه، وليس على سبيل الحسد. وكان أكثر المنفقين في هذه الغزوة الرجل الذي استحت منه الملائكة، إنه ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعلن استعداده للخروج إلى الروم وجعل يعبئ التعبئة العامة ويأمر بالتجهز، ما كان من وعده عليه الصلاة والسلام الناس إلا ما اعتاد أن يعدهم به، بل هو وعد الله جل جلاله للمؤمنين، لم يعدهم بصكوك في الدنيا أو أموال أو غنائم أو أعراض زائلة، بل قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: من جهز جيش العسرة فله الجنة. خلاص، هل في شيء أعلى من الجنة بعد النظر إلى وجه الله تعالى؟ من جهز جيش العسرة فله الجنة. بخن بخن، يا له من وعد صادق. فتسابقت النفوس الأبية والقلوب السخية والأيادي الكريمة، فيقبل عثمان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف دينار ذهبية فصبها في حجره عليه الصلاة والسلام، فاندهش عليه الصلاة والسلام لهذا المال الكثير، 1000 دينار ذهبية. فجعل الحبيب يقلبها بيديه الشريفتين ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضره، شهادة هذه له بالجنة، ما ضره ما عمل بعد اليوم، بل ووالله يأتي عثمان حينما يزداد حث الحبيب عليه الصلاة والسلام على الإعداد، على إعداد العدة، يأتي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فيقول: هي في سبيل الله يا رسول الله. وتقدم 300 أيضا فيقول: هي في سبيل الله يا رسول الله. وتقدم 300 أخرى فيقول: هي في سبيل الله يا رسول الله. فتصدق بعد 1000 ب900 بعير، بل و100 فرس أخرى. ما هذا؟ ويؤخذ من هذا أن وصف الغنى في الإنسان ليس قدحا في إيمانه ولا تقواه، فقد يكون الإنسان تقيا نقيا وفيا وليا لله تعالى وهو غني، ولا ينافي الغنى الزهد. فعثمان رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة وكان من أزهد الناس، لأن الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. ويقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه 400 أوقية من فضة، فيجعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبل العباس عمه بمال كثير، وكذلك سعد بن عبادة وطلحة بن عبيد الله والعاصم بن عدي، يقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب90 وسقا من تمر، والوسق 60 صاع. 60 في 90 كم من صاع هذه؟ ها؟ 540 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أطنان من التمر يضعها. وجعل الصحابة يتتابعون بوضع الصدقات والنفقات لتجهيز هذا الجيش، كم؟ 5400. جعل الصحابة يتتابعون بصدقاتهم ونفقاتهم، ولم تتخلف حتى النساء في تجهيز جيش العسرة، فكانت المرأة الصادقة تخلع قرطها أو سوارها أو خواتمها أو خلخالها لتجهيز هذا الجيش. كفى في تجهيز هذا الجيش أن ينال أولئك ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: من جهز جيش العسرة فله الجنة. ولم يتخلف عن تجهيز هذا الجيش، ولم يقبض أحد يده إلا المنافقون، بل ولم يقتصر المنافقون على البخل والإمساك، لم يقتصروا على البخل والإمساك حتى راحوا يهمزون ويلمزون ويستهزئون ويسخرون بالمؤمنين إذا أنفقوا وتصدقوا. نعم، في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أمرنا بالصدقات والنفقات كنا نتحامل، فأقبل أبو عقيل رضي الله عنه بنصف صاع، وأقبل رجل آخر بشيء كثير، فقال المنافقون: إن الله غني عن صدقة هذا الذي تصدق بشيء قليل. وقالوا: في هذا الذي تصدق بالشيء الكثير؟ قال: إن هذا ما فعل ذلك إلا رياء وسمعة. فنزل قوله جل جلاله يفضح هؤلاء المندسين المخادعين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جهل هؤلاء الحمقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه حينما سئل أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. فما هو جهد المقل؟ جهد المقل هو الذي يبذله الإنسان ويتصدق به، يتصدق بما في وسعه وطاقته إذا أتم كفايته وكفاية أهله. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولا منافاة بين الحديث الأول، حديث أبي هريرة وحديث حكيم، لا منافاة بينهما. فأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني بعد الكفاية الذاتية، بعد أن تكفي نفسك وأهلك، أفضل الصدقة ما بقي وما فضل. ثم كذلك أفضل الصدقة جهد المقل. مثال ذلك: لو أن رجلا أنفق على أهله وأتم كفايته الذاتية وبقيت له 10 دراهم فتصدق بها، ورجل آخر أتم النفقة على أهله وتصدق 10 دراهم وعنده غير 10 دراهم، فالأول أفضل من الثاني عند الله تعالى، لأن هذا تصدق بما يسمى جهد المقل، يعني تصدق بما في قدرته وطاقته، وذاك تصدق 10 دراهم، فهذه 10 دراهم وهذه 10 دراهم. ولذلك قال صاحب التحرير: إن الأعمال قد تتفاضل باعتبار متعلقاتها، فهذه 10 وهذه 10، لكن 10 الأولى أعظم وأثقل في الميزان من الثانية. إن المنافقين لم يقتصروا على البخل والإمساك حتى راحوا يستهزئون ويسخرون كعادتهم من أهل الإيمان ويلمزونهم ويشككون في النيات، لأن التشكيك في النيات من عادات أهل النفاق. بل والله ربما تعذر على بعض فقراء المسلمين النفقة وتجهيز هذا الجيش بسبب الفقر والحاجة، فيقع ذلك في نفسه موقعا عظيما يؤثر فيه ويهتم لأجله ويحزنه ذلك ويبكيه. هذا موقف يعجز اللسان عن وصفه، إنه موقف علبه ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. علبه ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان من فقراء المسلمين، سمع بهذه البشارة وبهذا الوعد من الصادق المصدوق: من جهز جيش العسرة فله الجنة، لكنه لا يملك شيئا من الدنيا يجهز به ولا رغيف خبز. أتدرون ماذا فعل هذا الرجل؟ وبالله عليكم اسمعوا، قام هذا الرجل من الليل يصلي لله سبحانه وتعالى، بات ليلته قائما يصلي ويتضرع ويبكي لله جل جلاله وقد رفع له هذه الدعوة، واسمعوها: قال: اللهم إنك أمرت بالجهاد، اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، وقد علمت أني لا أملك شيئا أقوي به رسولك، اللهم إني أتصدق بكل مظلمة لي على كل مسلم من مال أو عرض، كل من ظلمني في عرضي أو في مالي اللهم اجعلها صدقة على كل مسلم. ما هذا الصدق؟ ما هذا الوفاء؟ ما هذه القلوب؟ وما هذا الإيمان؟ والله إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء إذا قارنا بين قلوبنا وقلوبهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، يتصدق بكل مظلمة وقعت له في جسد أو في عرض على مسلم، ويجعل ذلك لوجه الله سبحانه. فماذا كانت النتيجة لما أصبحوا؟ أوحي إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: من المتصدق البارحة؟ فسكت الناس، الرجل ما تصدق. قال: من المتصدق البارحة؟ فليقم. فعلم الرجل أنه الذي عني بهذا النداء، فقال: أنا يا رسول الله. قال: أبشر، فوالذي نفسي بيده، إنها كتبت في الزكوات المتقبلة. أبشر، والذي نفسي بيده، إنها كتبت في الزكاة المتقبلة. هنيئا له، رضي الله عنه وأرضاه. إنه الصدق. إذا كنت عاجزا عن النفقة، إذا كنت عاجزا عن الصدقة، إذا كنت عاجزا عن فعل الخير، المهم أن يكون قلبك متعلقا بهذا الفعل. فإذا علم الله صدق نيتك، فإن الله سبحانه يبلغك درجة العاملين المنفقين المتصدقين وإن لم تعمل عملهم. إنه الصدق والإخلاص الذي نفتقره مع شديد الأسف. وتتابع الناس ولا يزالون يتتابعون، بل منهم من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفنة من ذرة أو حفنة من تمر أو كسرة خبز يتصدق بها، لأن الجيش الذي سيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكبر جيش خرج به فيما مضى من الغزوات، قوامه 30,000 مقاتل، فيهم 10,000 فارس. ولكن قبل أن نذكر الفريق الآخر من المنافقين المخادعين المندسين، نود أن نشير إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم وما ظهر منهم في المسارعة في تجهيز جيش العسرة يدل على ماذا أيها الأحباب؟ يدل على أن هذا المجتمع قد تربى التربية الصحيحة على الكتاب والسنة. يدل هذا الصدق على مدى نجاح تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال والنساء، يدل على مدى حمل هم الدين في قلوبهم، حتى النساء لم تتخلف عن تجهيز هذا الجيش. فالصحابة ما عاشوا إلا بالإسلام، ولم يعملوا إلا للإسلام، ولم يوالوا إلا للإسلام، ولم يعادوا إلا للإسلام. فالإسلام ملأ عليهم أرواحهم وقلوبهم وكيانهم، ولذلك لم يتوانوا. وانظر إلى مدى المفهوم الذي حققه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، انظروا إلى مفهوم المال عندهم. إن تاريخ أغنياء المسلمين لتاريخ مشرف، تاريخ يحكي لنا رجالا، يحكي لنا أيها الإخوة رجالا ملكوا المال في أيديهم، وليس تاريخا يحكي لنا رجالا سيطر عليهم المال. رجال بأيديهم المال ولم يسيطر عليهم المال. إن هؤلاء كانوا يتسارعون في تجهيز هذا الجيش بكل طواعية وفرحة ورغبة في نيل هذا الأجر العظيم، إنه الجنة وهي سلعة الله الغالية. ولم يتوانوا عن مناصرة دينهم. وكم للمسلمين اليوم من قضايا، وكم من مستصرخ في المسلمين يستصرخ بإخوانه ويستغيث بأمته، ولكن لا مغيث، ولكن لا مغيث. ينادى بالصدقات والنفقات على منابر المساجد، ويبح العلماء وتقطع أصوات الدعاء إذا ما رغبوا في الخير بإنشاء قناة فضائية إسلامية أو إذاعة إسلامية أو إنشاء مسجد أو توسعة أو مدرسة قرآنية. أين أثرياء المسلمين وأغنياؤهم؟ أين أموالهم؟ في ماذا استثمروها؟ وفي أي شيء أنفقوها؟ نجد أنهم أنفقوها فيما يغضب الله تعالى، في مطاعم للخمور والفجور، وفي دور العربدة والفسق والمجون، وغير ذلك مما يكون عبئا لهم وعليهم يوم القيامة. أما أغنياء الصحابة فقد فهموا دور المال، وعرفوا أن المال وسيلة وليست غاية، عرفوا أن المال وسيلة وليست غاية بخلاف أغنياء أو أكثر أغنياء المسلمين اليوم إلا من رحم الله تعالى. وها هم المنافقون في الموقف الآخر، ها هم المنافقون في الصف الآخر، كيف يتعاملون؟ أمسكوا وقبضوا أيديهم وبخلوا بما من الله عز وجل عليهم، لأن الفرصة الآن لهم سانحة في أن يخذلوا الإسلام وأهله وأن يرجفوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أبخل الناس وأجبن الناس، وباتوا شبه متأكدين أن غزو الروم يمكن أن يتحقق في أي لحظة، فكانوا ينتظرون بفارغ الصبر في أن يطعنوا المسلمين في ظهورهم. ولكن الذي يعلم السر وأخفى، والذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قد أنزل على حبيبه المصطفى تلك الآيات البينات التي في سورة براءة، سورة التوبة التي سماها ابن عباس بالفاضحة، التي فضحت المنافقين وكشفت ما يدبرونه وما يخفونه وما تكنه صدورهم. كانت تلك السورة تفضحهم كلما قالوا قولة أو دبروا مؤامرة أو أسروا حتى في أنفسهم شيئا، إلا وينزل القرآن في هذه السورة من سورة براءة ليكشف لأهل الإيمان حقيقة هؤلاء، فإنه قد آن الأوان لتصفية الحساب معهم، وفي عدم تركهم يفعلون ما شاءوا، فإن الله سبحانه وتعالى اعتبر وأمر بجهاد المنافقين، فقال يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال العلماء وجهاد المنافقين بماذا يكون؟ لا يكون بالسيف، يكون بالكلام، يكون بالتعنيف عليهم، يكون بفضحهم، يكون بالتشهير بهم، يكون بالتحذير من مسالكهم، هذا هو جهاد المنافقين. يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجد بن قيس، وهو من بني سلمة وقبيلته قد شاركت في هذه الغزوة، يأتي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله والله لقد علم قومي أنني من أشدهم ولعا بالنساء، وإني أخاف من أن من جلاد بني الأصفر أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، أخاف إن رأيت نساء الروم وهن جميلات ألا أصبر، إئذن لي يا رسول الله في القعود فإنني لا أقدر على الخروج معك. والحبيب المصطفى يعامل الناس بالظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولم يتطلع على ما في نفوس العباد، ويكل سرائر الناس وضمائرهم إلى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يأذن له صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق يعتذر بأنه يخاف من الفتنة، يخاف أن تفتنه النساء إذا خرج إلى دولة الروم، فينزل القرآن يفضحه، يقول تعالى ومنهم أي من المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي، يعني رخص لي في القعود بالمدينة، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد سقطوا في الفتنة، وقد تخلف رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقد فضحه القرآن وفضح أضرابه كالجد بن قيس ورفاع بن التابوت، وكانوا 39 منافقا نزلت فيهم آيات متتابعة، صواعق تنزل على رؤوسهم، عسى أن يتوبوا ويؤوبوا كما قال ربنا عز وجل، لأنهم لما رأوا الجد بن قيس قد عذره الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا يتتابعون، كل واحد يأتي منهم بعذر، أنا لي كذا، هذا زوجته مريضة، وهذا لا يقدر أولاده صغار، وهذا يحتاج عنده ديون، يحتاج إلى أن يجذ الثمار ليسدد ديونه، وهكذا وكلها أعذار واهية وكلها أعذار كاذبة، وإنما بسبب الكفر الذي في قلوبهم والهلع والخوف بل والإصرار على خذلان الإسلام وأهله قدموا تلك الأعذار الكاذبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم: لا تستطيع، أنت معذور بأبي هو وأمي. فينزل القرآن بعتاب لطيف من اللطيف الخبير تبارك وتعالى، يعاتبه الله تعالى عتابا لطيفا ويلومه، يقول الله له: عفى الله عنك. الكلام من من؟ من الله في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم بين له سريرة هؤلاء فقال: لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان عرضا دنيويا وتجارة رابحة، لو كان عرضا قريبا وسافرا قاصدا لاتبعوك، لو كانت تجارة في بلاد قريبة من المدينة لخرجوا معك ليصيبوا الدنيا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، لأن الشقة بعيدة والمسافة بعيدة والحر شديد، ولا يخرج في مثل هذه الغزوات إلا من رسخ الإيمان في قلبه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وانظر قال صاحب التحرير: إنها نزلت قبل خروج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، إنه لم يخرج الآن، ما زال في حالة التأهب والإعداد والتجهز، تنزل هذه الآيات تفضح المنافقين قبل أن يخرج، ويقول الله وسيحلفوا، ما زالوا لم يحلفوا بعد، لكن الله يفضحه، يقول إنهم سيحلفون لك بالله، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني لو قدرنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم. يقول صاحب التحرير: وهذا يدل على أن اليمين الفاجرة، يعني اليمين الكاذبة، تهلك صاحبها، كيف تحلف بالله كاذب؟ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة المؤمنين وما يتميزون به عن المنافقين، فقال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لمن الصحيح؟ لا يستأذنون في القعود بالمدينة، بل يسارعون ويشاركون في هذه الغزوة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الذين يستأذنونك من؟ هم الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، كانوا كافرين بالله واليوم الآخر وكافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله وارتابت قلوبهم، يعني شكت قلوبهم، شكت في صحة وصدق ما جئت لهم به من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة القاهرة، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، يعني في شكهم يترددون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، لا تثبت لهم قدم أبدا المنافقون، دائما في تردد وشك وريب. ولو أرادوا الخروج، يعني معك لمنابذة الروم، لأعدوا له عدة، لاستعدوا كما يستعد الناس، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، الله تعالى كره خروجهم معك. ليش؟ اسمع ما بعدها: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني ثقلهم وقذف التثبيط في قلوبهم، كره إلى نفوسهم فعل الخير. ولذلك إذا رأى أحد من الناس تباطؤه عن فعل الخير، وأنه إذا دعي إلى الخير تباطأ، فليحذر، ليحذر أن الله قذف في قلبه ذلك وأبى أن يكون هذا الرجل من أهل المتسابقين للخيرات. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين تعالى فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم الآن ما زادوكم إلا خبالا، يعني إيش؟ لا جعلوا يخوفونكم من كثرة عدد الروم وقوة عتادهم وعتدهم، فيسبب ذلك إرباك الجنود، يسبب الخوف في قلوب الناس. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو خرجوا فيكم لكانوا سببا للفتنة بينكم. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق, حتى جاء الحق وظهر أمر الله, وظهر أمر الله وهم كارهون. آيات عجيبة تنزل كالصواعق المرسلة على رؤوس هؤلاء, بل وتعدى أيضا النفاق واستشرى إلى العرب البوادي, إلى الأعراب الذين خارج المدينة. قال تعالى وممن حولكم من أهل, نعم وممن حولكم من الأعراب منافقون, من الأعراب يعني من البدو منافقون, ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولما كان أهل البادية أجهل الناس بأحكام الله وبالله ورسوله, انظر واسمع إلى قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا, يعني البدو أشد كفرا ونفاقا, وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله, يعني أحق الناس أن يكونوا جهلة بالأحكام التي تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله سميع عليم. بل ويتواصى أهل النفاق فيما بينهم ويقول بعضهم لبعض الحر شديد. وفعلا الحر كان شديدا أيها الحبيب في الله. إذا قال عربي, لأن هؤلاء المنافقين كانوا من عرب الجزيرة, والجزيرة العربية لا شك أنها من أحر المناطق في الكرة الأرضية, فإذا قال العربي ساكن الجزيرة الذي ولد بها وشب وترعرع الحر شديد, يعني إيش؟ ليس كما لو ذهب أحدنا إلى موسم الحج أو العمرة وقال الحر شديد. فقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر, الحر شديد. فنزل قول الله عز وجل يفضح هذا القائل ويتوعد المنافقين, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء واحد من 69, نعم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم, جزء واحد, هذه النار نار الدنيا لو اجتمعت كلها جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية, نار الدنيا كافية في أن تعذب وأن تحرق. قال ولكنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون الناس عذابا يوم القيامة رجل عليه نعلان من نار, نعلان من نار, حذاء من نار, يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل كما يغلي القدر, وهو يظن أنه أشد الناس عذابا, هذا أقل أهل النار عذابا. قال العلماء إذا كان هذا الذي يلبس النعلين من النار يغلي دماغه فبطنه وأمعاؤه تنزل وتسلت والعياذ بالله. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. آيات تتوعدهم فظلوا يتعذرون للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأعذار الواهية, ورغم ما ينزل عليه من القرآن لكنه يقبل هذه الأعذار, لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ليلزم الناس أن يخرجوا معه. وربما تخلف عن الخروج بعض الصحابة الصادقين, فلقد تخلف أبو خيثمة السالمي رضي الله عنه وأبو ذر, أبو ذر أيضا, لكنهما سيلحقان به عليه الصلاة والسلام في قصة جميلة. ويأتي نفر من الصحابة وكانوا منهم الفقراء ومنهم الضعفة ومنهم العجائز ومنهم المرضى, فاجتمع في حقهم مرض وضعف وكبر في السن وفقر, ولما سمعوا بأن من خرج له الجنة وعلموا مدى خطورة الموقف وأن دولة الإسلام يحدق بها الخطر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مغفل المزني، يقولون يا رسول الله لا رواح لنا، لا ليس لنا ظهور نركبها، لا خير ولا شيء، هل لك يا رسول الله ما تحملنا عليه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه. فيحزن أولئك حزنا عظيما يحز في نفوسهم، ويرجعون والدموع تفيض وتهراق على خدودهم حتى تخضل لحاهم. فلما علم الله تعالى صدقهم، وقد علم ذلك، ومحبتهم للخير ومحبتهم لنصرة الله ورسوله، ينزل الثناء من فوق سبع سماوات على هؤلاء البكائين، ينزل قوله تعالى على سيد المرسلين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ويسمون من ذلك اليوم بالبكائين. ويقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفر من أصحابه، وهم يطلبون بعض الرواحل التي يركبون عليها 1000 كيلو. أيها الإخوة، صحاري قاتلة، صخور محرقة، شمس ملتهبة، إنها ظروف قاسية. وستسمعون العجب العجاب في هذه الغزوة، لأنه والله لا يكفي في سردها محاضرة أو محاضرتين، لا يكفي من شدة المواقف ومن كثرتها وإثارتها وما فيها من صدق هؤلاء، صدقهم مع الله ورسوله. يقدم أبو موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس ومعه نفر من الأشعريين من ذويه، فوافى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقال يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك أن تحملهم معك. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء. يقول فلم أدري أنني وافقته وهو غضبان، أنه غضبان حينما وافيته عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو موسى يقول عدت حزينا وخفت أي يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم علي شيء. يقول وبعد سويعة سمعت بلالا ينادي يا عبد الله بن قيس هلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. يقول فأقبلت عليه فقال لي يا عبد الله، هو أبو موسى الأشعري، خذ هذين القرنين لستة أبعرة، هذين القرنين لستة أبعرة يعني لستة من الإبل، احملها إلى أصحابك وقل لهم إن الله ورسوله يأمركم أن تركبوهن. فعاد أبو موسى رضي الله عنه إلى أصحابه يخبرهم، وقد امتلأ قلبه فرحا وبهجة بتخويل الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالخروج معهم إلى هذه الغزوة، فأخبرهم بذلك. لكن قال والله لا يقدمن معي منكم نفر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا ما قاله لي. قالوا سبحان الله، إنك عندنا غير متهم، بل إنك عندنا مصدق، وسوف نفعل ما أحببت. قال والله لا يذهبن نفر منكم حتى يسمعوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبوا فوافوا بعض الصحابة الذين حضروا الموقف، فقصوا عليهم ما قاله عليه صلوات الله وسلامه. في هذا الحديث مواقف. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه الغضب، والغضب لا ينافي التقوى. قد يكون الإنسان من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير ويغضب، وربما يعامل بعض الناس معاملة ليست بجيدة لأنه في حال قد انتابه فيها الغضب، والله يقول والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، لكن الشأن كل الشأن أن يتدارك الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام تدارك، وعلم أنه لما قال ذلك لعبد الله بن قيس أنه ربما وقع في نفسه، فأرسل بلالا أن يناديه ثم لبى له رغبته. وانظر إلى موقف أبي موسى رضي الله عنه حينما أراد أن يدفع سوء الظن عن نفسه، لأن أصحابه ربما ظنوا به سوءا، وأنه قال لهم ذلك من أجل أن يتركهم بالمدينة حتى لا يخرجوا مع جيش المسلمين، لكن قال لهم تعالوا حتى تسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لا أحملكم على شيء. وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا حلف يمينا وعقد فيها ورأى أن غير اليمين خير فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لا تقول خلاص أنا حلفت. طيب ولو حلفت، ما دام أن الخير في غير ما حلفت عليه كفر كفارة يمين وأتي الذي هو خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستمر التجهيز، ثم يعزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخروج، وقد ولى على المدينة واستعمل عليها محمد بن مسلمة الأنصاري، وقيل سباع بن عرفطة هو الأول وأرجح، استعمل على المدينة كوال عليها محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقلت إن قوام جيش الحبيب المصطفى 30,000 فيهم 3,000 فارس، 10,000 فارس. ثم خرج عليه الصلاة والسلام قاصدا الجهة الشمالية من الجزيرة العربية، قاصدا تبوك، وكان خروجه يوم الخميس كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من المتخلفين الثلاثة الذين لهم قصة عجيبة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال كعب كما في البخاري: خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يوم الخميس، وكان يحب الخروج يوم الخميس، كان يعجبه الخروج والسفر كل خميس عليه الصلاة والسلام، ولكنه خلف علي بن أبي طالب عليه صلوات الله وسلامه، خلف علي بن أبي طالب لحاجته الخاصة، ولم يكن علي شاكيا بخلاف ما حصل له في خيبر. فلما علم المنافقون أن عليا قد تخلف جاءوا إليه يلمزونه ويرجفون به، يقولون له: إن رسول الله قد خلفك بالمدينة استخفافا استخفافا بك، وقد خلفك في النساء والصبيان. وعلي رضي الله عنه بشر، بشر يصيبه ما يصيب البشر، فحز في نفسه هذا القول وآلمه ذلك، فأخذ رضي الله عنه وأرضاه سلاحه، ثم ركب فرسه وانطلق خلف جيش المسلمين حتى وافى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان خارج المدينة يبعد 3 أميال يقال له الجرف. فلما وصل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تهراق وهو يبكي ويقول: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان. فيقول صلى الله عليه وسلم: كلا، ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى أن تكون وزيرا لي؟ وهذا هو المعنى، لأن هارون عليه السلام كان ماذا بالنسبة لموسى؟ كان وزيرا له، كما دعا موسى ربه بذلك وقال: وهب لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فسر علي بذلك. وهنا وقفة، فإن هذا الحديث يسعد به الرافضة الذين ترونهم في شاشة التلفزيون يندبون ويشقون الجيوب ويلطمون الخدود ويسفكون دماءهم نياحة على الحسين، يسعدون بهذا الدليل، يقولون إن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي هو في الصحيحين في كتبكم يا أهل السنة، تقولون حديث صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في غزوة تبوك له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن هو الأحق بالخلافة. نقول: شبهة تلبسون بها على الدهماء لكن ليس على أهل العلم، هذه شبهة أم لا؟ ولكنها واهية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر كذلك لاستعمل علي بن أبي طالب على المدينة كلها، وهو قد استعمل من الآن؟ محمد بن مسلمة. فكان علي بن أبي طالب فردا من أفراد الرعية التي استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عليها محمد بن مسلمة. أما قوله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فإنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في خاصة شأنه، جعله خليفة في أهله باعتباره ابن عمه وصهره، صهره زوجة ابنته، فجعله خليفة له في أهله فقط وليست خلافة عامة. وليست خلافة عامة. وصدق الإمام أحمد حيث قال: من شك في خلافة هؤلاء، يعني الخلفاء الأربعة، فهو أجهل من حمار أهله. وانطلق الجيش قاصدا تبوك، قلة للرواحل وشدة للحر، فإن هذا الذي جمع من الصدقات والنفقات التي أتى بها عثمان وغيره لم تغطي حاجة الجيش، لأن الجيش كم كان قوامه؟ 30,000. فمهما أنفق الناس فإن هذا الجيش كان في عسرة وكان في شدة، ولم تلائمه الظروف الحسية لولا الإيمان واليقين في قلوب أولئك. خرجوا حتى كان 18 رجلا يتعاقبون البعير الواحد. أيها الإخوة، يتعاقبون البعير الواحد، يركب واحد فيمشي مسافة ثم ينزل الآخر، 18 رجل في كل بعير. سمي بجيش العسرة وغزوة العسرة، يقول جابر: اجتمعت عليهم عسرة المسافة وعسرة الحر وعسرة المال وعسرة الماء، عسرة من كل وجه، فهي ساعة عسرة وغزوة عسرة حقا. ومهما بلغ الإنسان من الإيمان فلا بد وأن يضعف، لكن أولئك رضي الله عنهم كانوا كالجبال الراسية، لم يتزعزعوا ولم يصدر منهم كلمة يجزعون بها على قدر الله أو يعترضون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا. تركوا الثمار وقد أوشك اقتطافها وجنيها، لكن نصرة الإسلام قبل كل شيء. وواصلوا طريقهم. يقول الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: وأصابهم جوع، جوع شديد، حتى كان الرجل، وبالله عليك اسمع هذه، كان الرجل منهم لا وكان زادهم، يقول الحسن: وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، الإهالة هي الشحم، الشحم المنتن. ولما نفذ ذلك كان الرجل منهم يأخذ التمرة فيلوكها، يمضغها شيئا يسيرا، ثم يعطيها لأخيه فيشرب عليها الماء، وهكذا حتى لا تصل إلى آخرهم إلا نواة، لا يبلعها، يمضى شيئا منها ثم يتجرأ عليه الماء ثم يضعها في فم أخيه حتى تصل إلى آخرهم نواة. إنه الصدق، إنه الإخلاص، إنها التضحية. وها هو عمر رضي الله عنه يخبر ما أصابهم في هذه الغزوة، يقول: نزلنا منزلا فأصابنا في قيض شديد، يعني حر شديد، وأصابنا عطش عظيم حتى كدنا أن تقطع رقابنا من شدة العطش، فكان الواحد منا ينحر بعيره ثم يعتصر فرثه أي أمعاءه ليشرب ما في بطنه من ماء ويفضي ذلك على سائر كبده. كان الرجل ينحر بعيره مع قلة الأبعر وقلة الأبعرة وقلة الإبل وقلة الظهر، ينحر بعيره من شدة ماذا؟ من شدة العطش وقلة الماء. فأقبل عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يوشك أن لا يكون لنا ظهر، خلاص ظهورنا ستذهب، يعني إيش؟ الرواحل، الظهور التي يركبونها والناس ينحرون، أو نفعل؟ قال: افعلوا. تمام الاستسلام والعودة لله ورسوله، كل شيء باستشارته عليه الصلاة والسلام. ثم قال له، يشير عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه أنه يقبل عليه الصلاة والسلام تلك الإشارات في مثل هذه الأحوال، فيقول: يا رسول الله، هل دعوت بفضل الأزواج، يعني فضل كل زاد أحد، هل دعوت بفضل الأزواج ثم جمعت في نطع ثم دعوت الله تعالى لهذا الزاد بالبركة؟ فيأمر صلى الله عليه وسلم أن تجمع الأزواج كلها، ثم يبسط نطع جلد أو قماش أو نحوه، وتوضع الأزواج، حتى أن الرجل يأتي ب كفة الذرة، كف الذرة وكف التمر، وربما بكسرة الخبز اليابسة، فجمع الزاد كله. يقول أبو هريرة راوي الحديث والحديث في صحيح مسلم: فنظرت فحزرت الزاد فإذا به مربض عنز، يعني أنه كالمكان الذي ترقد فيه العنز الصغير، يعني أنه شيء يسير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، ودعا بالأوعية، قال ائتوني بأوعيتكم، فجعل الناس يضعون في الأوعية. يقول أبو هريرة: فوالله الذي لا إله إلا هو ما بقي وعاء من أوعية الجي 30,000 أيها الرجال، 30,000 إلا ملئت فأكلوا وشبعوا. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والله لا يقولها أحد غير شاك فيهما إلا لم يحجب عن الجنة. وهذه آية من الآيات. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه يخشى من ذبح الإبل وبقاء الناس هكذا بلا رواحل، يقول: يا رسول الله، إنك قد علمت ما في الدعاء من الخير، ما في دعائك من الخير، وقد أصاب الناس العطش. قال: أو تريد ذلك؟ قال: نعم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، فأرسل الله عز وجل سحابة فبرقت وأرعدت وأمطرت، فشربوا وملأوا الأوعية. يقول: فذهبنا جاوزنا الجيش، فوالله وجدنا المطر لم يجاوز العسكر، نزل المطر إلا عليه. كانت آية ظاهرة، وهل أثر ذلك في قلوب المنافقين؟ لا. قيل لأحدهم: ويحك، أو بعد هذا شيء؟ هل بعد هذا آية؟ قال: لا، سحابة عابرة، سحابة هكذا فقط. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وها هو صلى الله عليه وسلم يمر بجيشه بديار ثمود، قوم صالح الذين جابوا الصخر بالواد ونحتوا الجبال واتخذوا منها البيوت الفارهة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فلما مر بديار ثمود استقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، استقوا من بئرهم، فصنعوا طعاما وعجنوا خبزا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن تكفأ القدور وأن يكفأ الماء وأن يعلف هذا الخبز للإبل، وأمر الناس أن يردوا البئر الذي كانت تشرب منه الناقة. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وقال في رواية أخرى وهو يحثهم ويقول: لا تدخلوا على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، وفي رواية: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ألا يصيبكم ما أصابهم. وأسرع صلى الله عليه وسلم سيره بناقته حتى سبقها، وجعل يقنع وجهه خوفا من أن ينزل على الناس عقوبة، لأن هؤلاء نزل عليهم العذاب، وعذبت ثمود بسبب كفرها بنبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله: وهكذا ينبغي إذا مررنا بديار المعذبين والذين ظلموا أنفسهم ومررنا بمساكنهم ألا نمر ونحن ننظر ونشاهد، بل نمر مسرعين نقنع وجوهنا ونبكي أو نتباكى خوفا أن يصيبنا ما أصابهم. وانظر إلى الذين يزورون الأهرام وغيرهم، وها هو عليه الصلاة والسلام لا يتأخر عن تربية الصحابة ويذكرهم بما حل بالأمم السابقة. فقد خرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر وقال للصحابة: لا تسألوا الآيات، يعني لا تسألوا المعجزات، لا تسألوا الآيات. فهم الآن سألوا المطر وسألوه البركة، فخشي أن يتتابع الناس في ذلك. قال: لا تسألوا الآيات، فإن ثمودا قد سألوا الآية فكانت تغدو عليهم من هذا الفج وتروح، كان تقدم عليهم الناقة العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأيد بها رسوله صالح، كانت تغدو عليهم وتروح، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فبعث الله عز وجل عليهم صيحة ما تركت أحدا تحت أديم السماء إلا أخذت إلا رجلا كان في حرم الله، يعني بالمسجد الحرام. قال: ومن هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. رجل منهم قال: هو أبو رغال. قال: فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. ويمر صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك بجيشه على وادي القرى، فيجد امرأة عندها حديقة من نخل، فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوها، اخرصوها، يعني قدروا الثمر التي فيها. الخرص هو أن تقدر وتحزر. تقدموا لإخوانكم، لعل البرد قد أثر في الإخوة الذين هم تحت الخيمة، نسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. هل تسمعون خارج المسجد؟ تسمعون؟ الله، كنتم تشيرون علينا. وهذا كله وهذا الجمع المبارك يدل على محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته تحت لوائه. فمر على هذه الحديقة فقال للصحابة خرصوها، يعني إيش؟ قدروا ثمرها. الخرص هو أن يقدر الثمر في أمه وفي شجره. قال مثلا هذه العشر نخلات فيها 100 كيلو مثلا، وهذا له أهله، ليس كل إنسان يخرص. وهذا جار، الخرص جار في الشريعة الإسلامية في بعض الأبواب، كما في بيع العرايا، بيع التمر بالرطب في أمه، وكذلك كما في الزكاة. فقال هنا خرصوها، فخرصوها. ثم خرصها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بها 600 صاع، 100 وسق، والوسق 60 صاع، 600 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى ما قال: دعيها حتى نرجع من الغزوة إن شاء الله. أراد، كأنه أراد ماذا؟ أن يشتريها على المرأة. يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه راوي الحديث وهو في الصحيحين: ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن ريحا شديدة ستهب، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستهب الليلة ريح باردة فلا يقوم لها أحد، لا يقوم لها أحد، ومن كان له بعير فليشد عقاله. خلاص، أمر لما هو أمر. من الذي أتى له بذلك؟ من الذي أخبره؟ الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وفعلا هبت ريح شديدة باردة، فقام أحد الناس الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملته الريح حتى ألقته في جبل طيء كيلومترات. هذه نتيجة من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه نختم بها هذا اللقاء. هذا رجل خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول في ترك الصلاة ولا في أكل الربا ولا في شرب الخمر ولا في أكل الرشوة ولا في معادات الله ورسوله ولا في معادات أوليائه ولا التخلف عن الواجبات، بل قال له: لا تقم. فقام فأخذته الريح فألقته في جبل طيء. فما ظنكم بمن يفعلون العظائم ويخالفون أوامر وأوامر وأوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليهم، وأن يرد بهم إلى أمره وإلى دينه ردا جميلا. هذه بعض الأحداث من غزوة تبوك التي كانت في هذا العام 9، وبعض القصص والمواقف المثيرة. ولا زال لهذه الغزوة أحداث مثل هذه أو أكثر، نؤجل ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء على الإسلام والمسلمين بمنه وكرمه، وأن يؤمننا في أوطاننا وفي ديارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.